بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 48 من دروسنا في شرح مراحل الفلاح على متن نور الإيضاح للإمام الشرنبولالي رحمه الله تعالى. في الدرس الماضي إخوتي الأكارم، كنا قد بدأنا بسجود التلاوة، وذكرنا بعض أحكامها، وذكرنا الآيات التي أوجب الله تبارك وتعالى السجود عندها كما رأى ذلك الحنفية. اليوم نتابع ذلك، وعندنا الآن مسألة من مسائل علم الأصول، وهي الترجيح بين القياس والاستحسان. بالأصول عندنا شيء اسمه من الأدلة القياس، وعندنا شيء اسمه الاستحسان. القياس هو إلحاق مسألة لا نص فيها بمسألة أخرى فيها نص لعلة مشتركة بينهما أوجبت التسوية بينهما في الحكم. يعني مثال معروف، قسنا المسكرات على الخمر لعلة الإسكار، فالخمر أصل والمسكرات فرع، والعلة المشتركة بينهما هي الإسكار. نعم، فنقول يلحق الفرع بالأصل لعلة مشتركة. طيب، هنا الآن عندنا الركوع والسجود. الآيات التي ذكرت السجود التلاوة أغلبها بلفظ السجود. طيب، هل يجزئ الركوع أو لا يجزئ؟ الآن إخواننا نقول القياس أن الركوع مثل السجود في التعظيم والخضوع، لذلك يقاس الركوع على السجود في جواز إسقاط الواجب به. طيب، الاستحسان ما هو؟ هو أن يترك القياس، أن يترك القياس لوجود دليل يقدم على القياس. وهنا الآن إخواننا، الآن بدنا نقول القياس والاستحسان إذا اجتمعا فالمرجح غالبا هو الاستحسان. لذلك الآن بمر معنا، وهذا حكم استحسانا، بمعنى إيش؟ أنه ترك فيه القياس لوجود دليل أقوى منه. الآن إخواننا بدنا نناقش هذه المسألة ونعرف يا ترى لو إنسان أراد أن يركع بدل أن يسجد، هل يجزئه أو لا يجزئه؟ وما هو القياس في ذلك؟ وما هو الاستحسان؟ وما هو الراجح في ذلك؟ تفضل. قال رحمه الله: تنبيه مهم. إذا انقطع فور التلاوة، بمعنى إيش؟ يعني بوقف عن التلاوة مباشرة وسجد أو ركع مباشرة، صارت دينا فلا بد من فعلها بنية، فيأتي لها بسجود أو ركوع خاص. يعني الآن إخواننا، إذا إنسان ركع عند انتهاء التلاوة، أنهى التلاوة وركع مباشرة، أجزأه الركوع عن السجود، ولو يعني بمجرد ما نوى التلاوة في الركوع أجزأه ذلك. طيب، الآن السؤال: لو انقطع فور التلاوة، يعني معنى أنه في فاصل بين آية السجدة وبين الركوع بآيات، إذا انقطع فور التلاوة لم يركع عند السجدة، وإنما قرأ بعدها آيات ثم ركع، ما الحكم هنا؟ هذا ما يقول له هنا: انقطع فور التلاوة صارت دينا. لماذا دينا؟ لأنها وجبت قبل قليل وأصبح بينه وبينها فاصل. نعم، قال: فلا بد من فعلها بنية، أي مخصوصة، يعني لا بد أن يفعلها بنية سجود التلاوة. سابقا لو سجد مباشرة بلا نية أو نواها في ركوع الصلاة أجزأه ذلك، إذن يكتفي بركوع الصلاة عن سجود التلاوة. أما إذا انقطع فور التلاوة فلا بد أن يأتي بسجدة خاصة بنية السجود. نعم، فيأتي بها بسجود أو ركوع، نعم، خاص، ما هيك؟ تفضل. قال المحقق الكمال بن الهمام رحمه الله تعالى: فإن قلت قد قالوا إن تأديتها في ضمن الركوع هو القياس. تمام. والاستحسان عذره. إذا أدى سجود التلاوة ضمن الركوع، نعم، فهو القياس. طيب، والاستحسان عدمه، نعم يعني عدم إجزاء ذلك لا تؤدى. نعم. والقياس هنا مقدم على الاستحسان. على خلاف القاعدة يعني، القاعدة أن الاستحسان يقدم على القياس، أما هنا قدم القياس على الاستحسان. ما هو القياس؟ جواز أدائها في الركوع بدل السجود. نعم. فأسعفني بكشف هذا المقام. فالجواب أن مرادهم من الاستحسان ما خفي من المعاني التي يناط بها الحكم. تمام. الآن إخواننا يعني القياس يترك لوجود يعني دليل أقوى منه. أحيانا قد يكون هذا القياس هو قياس خفي وعلته أدق من القياس الجلي. عندنا الاستحسان يبنى على القياس الذي خفيت علته ودقت، والقياس يبنى على ما يعني ظهرت علته وربما ضعفت، فلذلك يقدم الاستحسان لدقة علته وقوته. نعم. والقياس ما كان ظاهرا متبادرا. ما كان ظاهرا متبادرا. والقضية الآن مو مبناها على الظهور والخفاء، وإنما مبناها على قوة التأثير في العلة، أن تكون علة قوية مؤثرة. نعم. فظهر من هذا أن الاستحسان لا يقابل بالقياس المحدود في الأصول. نعم. بل هو أعم منه. فقد يكون الاستحسان بالنص. تمام. وقد يكون بالضرورة. يعني الآن إخواننا يترك القياس الظاهر لوجود دليل أقوى من القياس، قد يكون نصا، قد يكون إجماعا، قد يكون العرف، وقد يكون قياس أقوى من قياس الظاهر. هل عندما ترك حكم إفطار الصائم ناسيا، لو أكل الصائم ناسيا ما الحكم؟ قال لا يفطر. ماذا قالوا؟ إفطاره قياس. لماذا؟ لأنه أكل، إذا الأصل أن يفطر، وهذا هو المتبادر. يعني لولا ورود الحديث، لو إنسان سئل ما الحكم إذا أكل إنسان ناسيا، ماذا يقول؟ يفطر. ليه؟ هذا هو الحكم الظاهر المتبادر. لكن ماذا قلنا بعدين؟ قلنا لا يفطر. طيب لماذا تركنا الحكم القياسي وأخذنا بماذا؟ بالنص. فقلنا إيش؟ إن تم على صومك فإنما أطعمك الله وسقاك، وقلنا هذا الحكم استحسان. هنا يطرح أخوانا إشكال، إذا في عنا نص، إذا لماذا نقول هذا أنه في قياس؟ لماذا نقول تركنا القياس وأخذنا بالنص؟ إذا الأصل ما نشغل بالقياس، يعني القياس أصلا ما نروح عليه أصلا، متى نذهب إلى القياس؟ إذا ما في نص، هو في نص، إذا نحن ما رحنا على القياس أصلا، فما نقول إحنا بأن أخذنا به ثم تركناه، أصلا ما ذهبنا إليه. طيب ما الجواب على ذلك؟ أخواننا دائما الإنسان عندما يسأل عن مسألة أو تمر معه مسألة، الأصل أن يضعها مع نظيراتها ومع مثيلاتها من مسائل. فلذلك المتبادر إلى الذهن ما هو؟ الحكم القياسي. هذا المتبادر بالذهن. يعني لما أنا أسأل الآن عن إنسان أكل في رمضان ماذا أقول؟ أفطر. ظاهر كلام هيك. طيب فلما أنا بقول لك ما أفطر تستغرب أنت، طب كيف ما أفطر؟ هو أكل. فلما بقول لك استحسان، إذن معناها هذا القياس الذي خطر في بالك دعه. ليه؟ لوجود دليل أقوى منه. يعني المجتهد اطلع على هذا القياس الذي يخطر في بالك، ولكنه تركه لوجود دليلين أقوى منه. نعم. فقد يكون الاستحسان بالنص، وقد يكون بالضرورة، وقد يكون بالقياس. شلون بالضرورة؟ كما مر معنا هنا في المراقي لما قلنا عن تطهير النجاسات أو الآبار، ما هي؟ قلنا أن تطهير النجاسة مبني على الضرورة، وإلا لو أننا حكمنا بالقياس لا يمكن أن تطهر نجاسة أبدا، لأنه بمجرد ما وصل الماء إلى المكان النجس تنجس، إذا بالتالي لا يمكن أن يقع التطهير أصلا، ولكننا تركنا القياس وأخذنا بالنص والضرورة. نعم. وقد يكون بالقياس إذا كان قياس آخر متبادر، وهذا مر معنا أيضا أول كتاب لما قلنا في سؤر سباع الطير. سباع الطير لو شربت من ماء فالقياس أن يكون السؤر نجسا قياسا على سباع البهائم، لكننا تركنا القياس وأخذنا بماذا؟ بالاستحسان. ليش الاستحسان؟ نقول وذلك لوجود فرق دقيق بين سباع الطير وسباع البهائم، أن سباع البهائم يصل لعابها إلى الماء لأنها تشرب بلسانها، توصل لعابها بلسانها إلى الماء، أما سباع الطير تشرب بإيش؟ بمنقارها، وهو عظم طاهر. فلهذا الفرق الدقيق منعنا القياس وأخذنا بالاستحسان، وقلنا إن سؤر سباع الطير مكروه تنزيها وليس بنجس. نعم. وقد يكون بالقياس إذا كان قياس آخر متبادر وذلك خفي، وهو القياس الصحيح. نعم. فيسمى الخفي استحسانا بالنسبة إلى ذلك المتبادر. فثبت به أن مسمى الاستحسان في بعض الصور هو القياس الصحيح. تمام. ويسمى مقابله قياسا باعتبار الشبه. وبسبب كون القياس المقابل ما ظهر بالنسبة إلى الاستحسان، ظن محمد بن سلمة أن الصلبية، شو الصلبية؟ يعني السجدة الصلبية. نعم. هي التي تقوم مقام سجدة التلاوة للركوع. فكان القياس على قوله أن تقوم الصلبية، يعني أن تقوم السجدة الصلبية مقام السجدة التلاوية. ليه؟ وذلك لأن السجود يشبه السجود والركوع لا يشبه السجود. هذا رأي مين؟ محمد بن سلمة من فقهاء الأحناف. نعم. وفي استحسان ألا تقوم بل الركوع، لأن سقوط السجدة بالسجدة أمر ظاهر. شلون؟ في الاستحسان لا تقوم بل الركوع. كأنه ما بده بل ما كان سيدي سيدي لا تقوم الركوع ما باب أولى. شلون؟ يعني أرضو كأنه من باب أولى مثلا. السيدي لا تقوم مقام السيدي الركوع، بل الركوع لا يقوم. لا تقوم ما شايف أهلاك زي هيك. لا تقوم بالركوع ما بدي اللام هاي، والله أعلم. طيب خير كمل نشوف هلا. لأن سقوط السجدة في السجدة أمر ظاهر، فكان هو القياس. نعم. وفي الاستحسان لا يجوز. فيجوز إيش؟ السجدة عن السجدة. نعم. لأن السجدة قائمة السجدة قائمة مقام نفسها، فلا تقوم مقام غيرها. كصوم يوم من رمضان لا يقوم عن نفسه مع انقضاء يوم آخر. فصح أن القياس هو الأمر الظاهر هنا مقدم على الاستحسان. بخلاف قيام الركوع مقامها، فإن القياس يأبى الجواز لأنه الظاهر. وفي الاستحسان يجوز وهو الخفي، فكان حينئذ من تقديم الاستحسان للقياس، لكن عامة المشايخ على أن الركوع هو القائم مقام. أفهم العبارة هون كان في أشكال هنا. لا تقولون بل بالركوع، بل بالركوع كمان النفاق، بل بالركوع يعني تقوم السجدة بالركوع. يعني الآن لو سجدة عن سجدة لا تجزي، أما الركوع عن السجدة يجزي. نعم. بخلاف قيام الركوع مقامها، نعم، فإن القياس يأبى الجواز. نعم كمل. لأنه ظاهر. وفي الاستحسان يجوز وهو الخفي، فكان حينئذ من تقديم الاستحسان على القياس، لكن عامة المشايخ على أن الركوع هو القائم مقاما، كذا ذكره محمد رحمه الله. نعم. في الكتاب، فإنه قال قلت فإن أراد أن يركع بالسجدة نفسها هل يجزئه ذلك؟ بالسجدة نفسها. نفسها هل يجزئه ذلك؟ قال أما في القياس فالركعة في ذلك والسجدة سواء. نعم. يعني أن يجزئ الركوع كما يجزئ السجود. نعم. لأن كل ذلك صلاة. لأن كل ذلك صلاة. وأما في الاستحسان فينبغي له أن يجزئ. وبالقياس نأخذ وبالقياس نأخذ هذا لفظ محمد. وجه القياس ما ذكره محمد أن معنى التعظيم فيهما واحد في الركوع والسجود. نعم. لذلك صح في الركوع كما صح في السجود، لأن الركوع فيه تعظيم والسجود فيه تعظيم. نعم. فكانا في حصول التعظيم بهما جنسا واحدا، والحاجة إلى تعظيم الله إما اقتداء بمن عظم أو مخالفة لمن استكبر. نعم. فكان الظاهر هو الجواز. يعني سجود التلاوة فيه إما اقتداء بمن عظم الله فسجد، وإما مخالفة لمن استكبر عن السجود. نعم. وجه الاستحسان أن الواجب هو التعظيم بجهة مخصوصة وهي السجود، بدليل أنه لو لم يركع على الفور حتى طالت القراءة ثم نوى الركوع ثم نوى بالركوع أن يقع عن السجدة لا يجوز. تمام. ثم أخذوا بالقياس لقوة دليله، وذلك لما روي عن ابن مسعود. إذا قالوا إخواننا العبرة في الترجيح بين القياس والاستحسان بماذا؟ بقوة الأثر، لا القياس لذاته ولا الاستحسان لذاته. ولكن الغالب أن قوة الأثر وين بتكون؟ في الاستحسان. فقالوا نأخذ بالاستحسان غالبا، لكن لو كانت قوة الأثر في القياس كما في هذه المسألة يقدم القياس. نعم. وذلك لما روي عن ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما أنهما كانا أجازا أن يركع من عن السجود وفي الصلاة. ولم يروا في وضع وفي الصلاة. هنا. ولا في الصلاة. في في واو. أنا ما في واو عندي. كان يعني معناها يجزي ذاك فقط في الصلاة. لما خارج الصلاة لابد أن يسجد. نعم. ولم يروا عن غيرهما خلاف ذلك. فلذا قدم القياس. فإنه لا ترجيح للخفي لخفائه ولا للظاهر لظهوره. نعم. بل يرجع في الترجيح إلى ما اقترن بهما من المعاني. فمتى قوي الخفي أخذوا به، أو الظاهر أخذوا به. نعم. غير أن استقراءهم أوجب قلة قوة الظاهر المتبادر بالنسبة إلى الخفي المعارض له، فلذا حصروا مواضع تقديم القياس على الاستحسان في 14 موضعا تعرف في الأصول، هذا أحدها. نعم. ولا مواضع إيش؟ التي يقدم فيها القياس على الاستحسان على خلاف الأصل. لما ضبطوا إخواننا مواضع تقديم القياس على الاستحسان علمنا أن الأصل هو تقديم الاستحسان على القياس. نعم. ولا حصل لمقابله انتهى. نعم. قال ولو سمع آية السجدة. انتهى كلام مين؟ كمال بن الهمام. هي لما قال أسعفني في هذا المقام، الكلام كله نقل الشربلاني عن الكمال بن الهمام. نعم. الكمال بن الهمام إخواننا يعني وصل قال إلى رتبة الاجتهاد، فكان له مسائل اجتهد فيها وخالف فيها المذهب، لكن قال ابن عابدين ولم يتابع عليها. نعم. قال ونسمع آية السجدة من إمام فلم يأتم به أصلا، أو ائتم به في ركعة أخرى غير التي تلي الآية أو تلى الآية فيها وسجد لها الإمام، سجد السامع سجودا خارج الصلاة لتحقق السبب وهو التلاوة الملزمة أو السماع من تلاوة صحيحة على اختلاف المشايخ بالسبب. وقوله في الأظهر متعلق بالمسألة الأخيرة صونا لها عن الضياع وللصلاة عن الزائد. يعني الآن ماذا يفعل لو سمع آية السجدة من قارئ خارج الصلاة؟ ماذا يفعل؟ سجدها خارج الصلاة. نعم. صونا لها عن الضياع وللصلاة عن الزائد. وأشار في بعض النسخ إلى أنها تسقط عنه بالاقتداء في غير ركعتها بناء في ركعتها في ركعتها. وأشار في بعض النسخ إلى أنها تسقط عنه بالاقتداء في ركعتها تمام بناء على أنها صلوية. يعني لو أنه أتى مثلا يوم الجمعة وهو داخل سمع آية السجدة فذهب وتوضأ ورجع إلى الصلاة وجد أن الإمام قد أتى بسجود التلاوة وانتهى ويتابع القراءة فأدرك هذه الركعة بعدما سجد الإمام. هو سمع آية السجدة وأدرك الإمام لكن لم يسجد معه، ما الحكم؟ قال لا يلزمه السجود لأنه طالما أدرك الإمام في ركعة السجدة إذا معناها كأنه أدرك السجدة. نعم. صونا لها عن الضياع والصلاة عن الزائد. إيه؟ عن الفعل الزائد هو الآن لو أتى بها في الصلاة فزاد في صلاته. وإن تم السامع قبل سجود إمامه لها سجد معه. تمام. حتى لو لم يسمعها. نعم. لوجود السبب وعدم المانع. طيب هذا السبب يعني ليه؟ وذلك لأنه دخل معه في الصلاة، فإما أن يكون السبب هو التلاء السماع وإما أن يكون هو الاقتداء. نعم. فإن اقتدى السامع به أي بالإمام بعد سجودها وكان اقتداؤه في ركعتها صار السامع مدركا لها. نعم. أي السجدة حكما. نعم. بإدراكه ركعتها. بإدراكه ركعتها. بإدراكه ركعتها. فيصير مؤديا لها حكما فلا يسجدها أصلا. طيب. باتفاق الروايات لأنه لا يمكنه أن يسجدها في الصلاة لما فيه من مخالفة الإمام. طبعا إنه الآن لو أتى بها سيسجدها وحده لأن الإمام قد سبق له السجود. نعم. بيصير. نعم. ولا بعد فراغه منها لأنها صلوية. ولم تقضى الصلاتية خارجها. نعم. لأن لها مزية فلا تؤدى بناقص. يعني لو سمع آية السجدة أو قرأها وهم في الصلاة وسلم ولم يسجدها لا تقضى خارج الصلاة، خلاص راحت. نعم. وعليه التوبة لإسمه بتعمد تركها. نعم. كالجمعة لفوات الشر إذا لم تفسد الصلاة لغير حيض ونفاس. فإذا فسدت به فعليه السجدة خارجها لبقاء مجرد التلاوة فلم تكن صلوية. لو هي الآن عم تقرأ القرآن الكريم عند السجدة وجاءها الحيض وهي في الصلاة قطعت الصلاة، إذن معناها تبين أن هذه التلاوة لم تكن في الصلاة، أن الصلاة فسدت، إذن بالتالي يجب عليها قضاء هذه السجدة بعد انتهاء حيضها. نعم. ولو أداها فيها ثم فسدت لا يعيد السجدة لأن المفسد لا يبطل جميع أجزاء الصلاة وإنما يفسد الجزء المقارن فيمنع البناء عليه. تمام. والحائض تسقط عنها السجدة بالحيض كالصلاة وفي حكمها النفساء. قال ولو تلا آية خارج الصلاة فسجد لها ثم دخل في الصلاة وأعاد تلاوتها فيها أي في الصلاة في مجلسه. عدمنا هذا المسألة أولا. ولو ثلاثة؟ لا قبلها. وإن تم السامع طبعا الحيض أخري ولم تقضى الصلاتية خارجها لأن لها مزية فلا تتأذى بنقصها وعليه التوبة لإسمه بتعمد تركها كالجمعة. فلا تتأذى بناقص فلا تتأذى بناقص لإثمه بتعمد تركها كالجمعة لفوت الشرط إذا لم تفسد الصلاة لغير حيض ونفاس. نعم. فإذا فسدت به فعليه يعني بالحيض أو النفاس فعليه السجدة خارجها لبقاء مجرد التلاوة. مو هيك فهمناها. إذا لم تفسد الصلاة لغير حيض ونفاس. نعم. فإذا فسدت نعم لغير حيض ونفاس فعليه السجدة أيوة. خارجها فعليه السجدة خارجها إذا كان مفسد غير الحيض والنفاس. نعم. لبقاء مجرد التلاوة طالما فسدت الصلاة كده شو بقي عنا؟ مجرد التلاوة. نعم. فلم تكن صلوية. سيدي إذا لم تفسد الصلاة لغير حائض ونفاس مو عن كفاية الجمعة لفوت الشرط إنه هذا كله إن الصلاتية تقضى إذا فسدت بغير حيض ونفاس. ولو أداها فيها ثم فسدت لا يعيد السجدة لأن المفسد لا يبطل جميع أجزاء الصلاة وإنما يفسد الجزء المقارن فيمنع البناء عليه. إذا معناه إيش؟ ولو أداها نعم ثم فسدت لا يعيد السجدة يعني لو أدى السجدة في الصلاة وبطلت الصلاة ما الحكم؟ شو الحكم؟ السجدة هي صحيحة لا أشكال فيه. ليه؟ لأن المفسد هو الجزء الذي حصل فيه الفساد فإذا ما لا يتعدى إلى ما كان قبله من أفعال فالسجدة اللي أداها سابقا لم تبطل بطروء هذا المفسد. نعم. فعليه السجدة خارجها هذا إذا لم يسجد في مصلاتية الأصل أن لا تصح خارج الصلاة لكن لو في حال فسدت الصلاة له أن يأتي بها خارج الصلاة. أما الصورة هلا هو الثاني لو أنه أتى بها في الصلاة وفسدت الصلاة هل يسري فساد الصلاة فساد السجدة؟ لا يسري. نعم. وإنما يفسد الجزء المقارن فيمنع البناء عليه. والحائض تسقط عنها السجدة بالحيض كالصلاة وفي حكمها النفساء. تمام ما فيش. ولو تلا آية خارج الصلاة فسجد لها ثم دخل في الصلاة وأعاد تلاوتها فيها أي في الصلاة في مجلسه سجد سجدة أخرى. نعم. لعدم تبعيتها للخارجية لقوة الصلوية. تمام. يعني قرأ آية السجدة مرة قبل الصلاة وسجد ثم دخل الصلاة وقرأها مرة ثانية ما الحكم؟ بنفس المجلس. هلا هو لو أعادها أكثر من مرة في نفس المجلس شو يلزمه؟ سجدة واحدة. أما هنا سجد ثم قرأها في الصلاة يجب عليه إعادتها. نعم. وإن لم يسجد أولا حين تلا أو سمع خارج الصلاة كفته. يعني سمعها أو تلاها خارج الصلاة ثم قرأها في الصلاة وسجد لها تجزئه الصلاتية عن السببين اللي قبل الصلاة وأثناء الصلاة. نعم. كفته سجدة واحدة اللي هي الصلاتية. كفته سجدة واحدة وهي الصلاتية عن التلاوتين لقوتها. نعم. في ظاهر الرواية. طيب. وإذا تبدل المجلس بنحو أكل لزم سجدتان. نعم. وكذا إذا سجد في الصلاة ثم أعادها بعد سلامه يسجد أخرى في ظاهر الرواية. نعم. لعدم بقاء الصلوية حكما كمن كررها أي الآية الواحدة في مجلس واحد حيث تكفيه سجدة واحدة سواء كان في ابتداء التلاوة أو أثنائها أو بعدها. للتداخل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها على أصحابه مرارا ويسجد مرة، وهذا تداخل في السبب لا الحكم. مو أن الآن يعني أجزأ السجدة عن سجدات، لا، ولكن السبب إذا تكرر فهو في حكم سببين واحد، فالتلاوات أو السماع المتكرر في حكم السماع الواحد والتلاوة الواحدة، تكرر في السبب، تداخل في السبب. نعم. فتنوب عما قبلها وبعدها لأنه أليق بالعبادات. نعم. والتداخل في الحكم لا ينوب إلا عن السابق لا اللاحق، وهو أليق بالعقوبات. لذلك لو إنسان يعني زنى أكثر من مرة واحدة فحد، ثم زنى مرة ثانية يلزمه حد جديد. نعم. فالحد بعد الشرب أو الزنا مرارا كاف لها عن الماضي، وإذا عاد يعاد عليه. نعم. لأنه للزجر ولم ينزجر بالأول. لا في مجلسين لعدم ما يقتضي التداخل. يعني لو كان في قرأ السجدة في مجلسين يلزمه تكرار السجود لعدم التداخل في مجلسين. التداخل بصير إمتى؟ في مجلسين واحد. نعم. ويتبدل المجلس بالانتقال منه بخطوات ثلاث. أي واحد؟ والطريق. الآن إخواننا، الآن صور تبديل المجلس. أولا أن أول صورة وهي فيما لو مشى خطوات، نعم، بمشي خطوات ثلاث، أين؟ في الصحراء. كمان والطريق، لو إنسان عم يقرأ قرآن في الطريق كل ما مشي ثلاث خطوات فهي آية سجدة، يلزمه سجدة جديدة. يعني لو عم يعيد آية سجدة كل يعني في الطريق بعد من حكم كل ثلاث خطوات أعاد بسجدة الآية فيلزمه سجود جديد. نعم. ولو كان مسديا في الأصح. ولو كان مسديا في الأصح. شو المسدي؟ التسدية هي عبارة عن لما كانوا يضعوا الخيوط، نعم، بده يساوي الآن الثوب، الثوب الآن القماش، بيحطوا خيط في هذا الطرف وبيمشي الإنسان شي 20 متر للطرف الآخر بيحط خيط هنيك، بده بيرجع بده بيروح طوال النهار هكذا. أظن شايفين هذا المنظر، هل شايفوه؟ يعني كان بالحريقة هناك في خان موجودة فيها، هناك مرة إنسان يساوي أمامنا، يعني هو عبارة هاي التسدية. فهو الآن عم يروح ويجي هالمسافة هاي ضمن عمله، ضمن مكان محدد، ورايح جاي طوال النهار من الحكم، عم يقرأ آية السجدة عم يكررها. فهذا شو مسميه هذا؟ قال هذا اسم مسدي، فلو قرأها أثناء ذهابه وإيابه يلزمه سجدات متعددة. نعم. ولو كان مسديا في الأصح بأن يذهب وبيده السدى ويلقيه على أعواد مضروبة في الحائط والأرض. نعم. للذي يدير دولابا يسمى دوارة يلقي عليها السدى وهو جالسا أو قائما بمحله. وهو جالس. وهو جالس أو قائم بمحله. يعني أحيانا في نوع آخر بيقعد هو بمكانه وبيدور مكان أمامه، هاي ما بتضر هاي. ليه؟ إذا عم يتغير مكان الخيط، أنا ما بدي الخيط كله، أنا بدي مكان المسدي. نعم. ويتبدل المجلس بالانتقال من غصن شجرة إلى غصن. قرأ هذا الغصن، هاي هذا آية السجدة، انتقل إلى غصن آخر قرأ آية نفس الآية مرة ثانية قرأها، ما الحكم؟ تغير المجلس. نعم. بالانتقال من غصن شجرة إلى غصن منها في ظاهر الرواية وهو الصحيح. ويتبدل المجلس في عوم أي سباحة في نهر أو سباحة في حوض كبير. ودياسة، لو إنسان أيضا شايف دياسة بالزراعة ورايح جاي فوق القمح يفصل عنه السنابل. نعم. ودور حول الرحى لاختلاف المجلس. تمام. وقوله في الأصح يرجع إلى المسائل كلها. قال ولا يتبدل مجلس السماع والتلاوة بزوايا البيت الصغير، يعني غرفة الآن أنا عم دور داخل الغرفة وعم أقرأ آية السجدة، ما الحكم؟ قال هذا نفس المجلس. نعم. ولا يتبدل مجلس التلاوة بزوايا المسجد ولو كان كبيرا. لصحة الاقتداء مع اتساع الفضاء فيه. قال: ولا يتبدل مجلس التلاوة والسماع بسير سفينة كما لو كانت واقفة. لما السفينة ماشي، أما أنا قاعد جواتها أنا بنفس المكان. نعم. ولا يتبدل بركعة تكررت فيها التلاوة اتفاقا. تمام. ولا يتبدل بركعتين عند أبي يوسف خلافا لمحمد رحمهما الله. وكذا الخلاف في الشفع الثاني من الفرض إذا كررها فيه. وبتكرارها في الشفع الثاني من سنة الظهر يسجد ثانيا. تمام. ليه؟ لأن حكمها هي صلاة جديدة ثانية هي. أما في الفرض لو قرأ في الثالثة والرابعة هو ما في عليه قراءة، لكن لو قرأ شو الحكم؟ ما في إشكال، لأن الصلاة كلها حكم مجلس واحد. أما لو عم يصلي الآن السنة، إن ولو كان سنة مؤكدة ويسن فيها أن تكون متصلة، فالشفع الثاني غير الشفع الأول، كأنه صلاة جديدة. فلذلك لو قرأ آية السجدة في ركعة الثالثة والرابعة بعد ما قرأها في الأولى والثانية شو الحكم؟ يعيد السجود. نعم. ولا يتبدل بشرب شربة وأكل لقمة ومشي خطوتين. إيش بقى شربة؟ شربة. شربة. ومشي خطوتين في الصحراء بخلاف الأكثر منها. ولا باتكاء وقعود وقيام بدون مشي في الصحراء. نعم. وركوب ونزول كائن في محل تلاوته. هذا لا يضر. كما في القانونية. نعم. ولا يتبدل المجلس بسير دابته إذا كررها مصليا لجعل المجلس متحدا ضرورة جواز الصلاة. تمام. يعني هو الآن عم يصلي على الدابة وعم يقرأ في الصلاة، عم يصلي الآن أعادها في الصلاة بنفس الركعة، لقى الدابة ماشي، فشو الحكم؟ قال الآن ننظر أن فنقول المجلس متحد، لأن الصلاة إيش كلها في الصلاة، مع أن الآن مكانها متغير بدابته. قيد مصليا في الاحتراز. يعني طبعا. نعم. ويتكرر الوجوب على السامع بتبديل مجلسه، والحال أنه قد اتحد مجلس التالي. تمام. كأن سمع تاليا بمكان فذهب السامع ثم عاد فسمعه يكررها، تكرر على السامع السجود إجماعا دون التالي. ولا يتكرر الوجوب على السامع بعكسه، يعني في حال السامع عاد بمكانه والتالي رايح جاي عم يقرأ آية السجدة، ما الحكم؟ يجب على التالي مرات وعلى السامع مرة واحدة. نعم. ولا يتكرر الوجوب على السامع بعكسه، وهو اتحاد مجلس السامع واختلاف مجلس التالي، بأن تلا فذهب ثم عاد مكررا فسمعه الجالس أيضا تكفيه سجدة على الأصح، لأن السبب في حقه السماع ولم يتبدل مجلسه. قال: وكره أن يقرأ سورة ويدع آية السجدة منها، لأنه يشبه الاستنكاف عنها. تمام. الموصل على آية السجدة ما قرأها، ليه؟ مشان ما يسجد، هذا فعل مكروه. لا يكره عكسه، وهو أن يفرد آية السجدة بالقراءة، لأنه مبادرة إليها، ولكن ندب ضم آية أو ضم أكثر من آية إليها أي إلى آية السجدة لدفع توهم التفضيل. هي تفضيل آية السجدة على غيرها. منو هذا بيساوي يوم الجمعة يقرأ بس السجدة من النجاة قبلك شوي وعلى شوي ما في كراهة، لكن لا ما في كراهة، لكن ما أفاد السنة، لأن السنة قراءة السجدة كاملة. نعم. ونضب إخفاؤها، يعني استحب المشايخ، لاحظ مدركها إخفاؤها، يعني أنا حأسجدها لأني أنا قرأتها في نفسي لكنني أخفيتها عن الحاضرين لأنهم غير متأهلين للسجود. نعم. وندب إخفاؤها عن غير تأهب لها شفقة على السامعين، أو شفقة على السامعين إن لم يتهيأوا لها. وندب القيام لمن تلا جالسا ثم السجود لها. روي ذلك عن عائشة رضي الله عنها. عن عائشة رضي الله عنها. وندب ألا يرفع السامع تلاوته. وندب ألا يرفع السامع تلاوتها رأسه منها. السامع عند تلاوتها رأسه منها عند تلاوتها. وندب ألا يرفع السامع عند تلاوتها رأسه منها أي السجدة قبل رفع رأس تاليها. لأنه كالإمام. لأنها الأصل في إيجابها. لأنه التالي الأصل في إيجابها. ثم يسرد وجوب من التالي إلى السامع. لأنه الأصل في إيجابها فيتبع في أدائها. وليس هو حقيقة اقتداء. ولذا لا يؤمر التالي بالتقدم ولا يؤمر السامعون بالاصطفاف فيسجدون حيث كانوا فيسجدون معه حيث كانوا. وكيف كانوا؟ قال شيخ الإسلام. قاله شيخ الإسلام. وشرط لصحتها أن تكون شرائط الصلاة موجودة في الساجد. ندب القيام لكن لا يجيب. لو إنسان سجدها من قعود ما في إشكال. وشرط لصحتها أن تكون شرائط الصلاة موجودة في الساجد: الطهارة من الحدث والخبث، وستر العورة، واستقبال القبلة، وتحريها عند الاشتباه. تحري القبلة كما يتحرى للصلاة. والنية. نعم. إلا التحريمة فلا تشترط لأن التكبير سنة فيها. مع أنها شرط في الصلاة. نعم. وفي التتارخانية عن الحجة: ويستحب للتالي أو السامع إن لم يمكنه السجود أن يقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. يعني ما تركناها استكبارا ولا إهمالا، يعني نعم، وإنما تركناها من أنه لسنا مستعدين لها الآن وسنأتي بها لاحقا. نعم. يعني ثم يقضيها. إذن هذا الذكر أو حتى لو قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر قوله ما في ما نقولها لكن لا تغنيك عن السجود. نعم. وكيفيتها أن يسجد سجدة واحدة كائنة بين تكبيرتين وهما سنتان. تكبيرة للوضع وتكبيرة للرفع. نعم. هما سنتان. كذا قال في مبسوط فخر الإسلام. نعم. التكبير ليس بواجب وصححه في البدائع. طيب. بلا رفع يد إذ لا تحريم لها والتكبير للانحطاط. نعم. ولا تشهد لعدم وروده ولا تسليم لأنه يستدعي سبق التحريمة وهي منعدمة. وتسبيحها مثل الصلاتية. وتسبيحها مثل الصلاتية. سبحان ربي الأعلى ثلاثا وهو الأصح. وقال الكمال: ينبغي أن يقال كذلك في غير النفي. وفيه يقول ما شاء مما ورد: كسجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. أو قوله: اللهم اكتب لي عندك بها أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. وإن كان خارج الصلاة قال كل ما أثر من ذلك. قال رحمه الله: فصل. سجدة الشكر مكروهة عند أبي حنيفة. الآن أخوان أكارم، هاي كلها أحكام سجود التلاوة. معناها الآن سجود الشكر. إذا إنسان أصابته نعمة أكرمه الله بنعمة فأراد أن يشكر الله تعالى فسجد سجود الشكر. ما حكم هذا السجود؟ هل هذا الآن عن سجود الشكر مثل سجود التلاوة أخواننا؟ يعني الآن يسن لك أن تشكر الله عز وجل، لكن ما حكمها هذه يعني ما حكم هذه السجدة؟ نعم. وعند أبي سجدة الشكر مكروهة عند أبي حنيفة رحمه الله قاله القدوري. بدك تسجد تشكر الله مثل ركعتين، هيك قال أبو حنيفة. نعم. وقال الكمال وعند أبي حنيفة وأبو يوسف وأبي يوسف ما دون الركعة ليس بقربة شرعا إلا في محل النص وهو سجدة التلاوة. وهو سجود التلاوة. نعم. وهو سجود التلاوة، فلا يكون السجود في غيره قربة. انتهى. ولما ورد على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس. إثبات سجود التلاوة سجدة واحدة بنفسها هذا ليس بعبادة، أثبتناه في التلاوة للنص، فبقي ما سواه على الأصل وهو عدم المشروعية. هذا رأي مين؟ أبي حنيفة الذي لم يجوز سجود الشكر. نعم. وعن محمد عن أبي حنيفة رحمه الله أنه كرهه، وروي عن أبي حنيفة أنه قال لا أراه شيئا، ثم قيل إنه لم يرد به نفي شرعيتها. لم يرد أبو حنيفة أنه لم يرد به نفي شرعيتها. نعم. لم يرد به نفي شرعيتها قربة، بل أراد نفي وجوبها شكرا لعدم إحصاء نعم الله تعالى فتكون مباحة. طبعا. أو لا يراها شكرا تاما، وتمام الشكر في صلاة ركعتين كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، كذا في السير الكبير. وقال الأكثرون إنها ليست بقربة عنده، بل هي مكروهة لا يثاب عليها. وما روي أنه عليه الصلاة والسلام كان يسجد إذا رأى مبتلى فهو منسوخ. وقال أي محمد وأبو يوسف في إحدى الروايتين عنه هي أي سجدة الشكر قربة يثاب عليها، لما روى الستة إلا النسائي عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره أيوة إذا أتاه أمر يسره أو بشر به خر ساجدا، وهيئتها أن يكبر مستقبل القبلة ويسجد فيحمد الله ويشكر ويسبح، ثم يرفع رأسه مكبرا مثل سجدة التلاوة بشرائطها. قال رحمه الله فائدة مهمة. انتهى الكلام الآن عن سجود الشكر. إذن عندنا خلاف إخواننا، أبو حنيفة قال بكراهتها، والصاحب قال بمشروعيتها وسنيتها. نعم. قال رحمه الله فائدة مهمة لدفع كل نازلة مهمة ينبغي الاهتمام بتعليمها وتعلمها. قال الشيخ الإمام الحافظ الحق والملة عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي في كتابه الكافي شرح الوافي، من قرأ آية السجدة كلها وهي التي قصدت جمعها لهذه الفائدة وتقريب الأمر. يعني مرت معنا الدرس الماضي أنه أتى بالآيات كلها، مع أنه غير من الكتب شو بيساوي يذكر تعدادا فقط أنه في سورة كذا سورة كذا، أم هو ماذا فعل؟ أتى بالآيات نفسها. نعم. من قرأ آية السجدة كلها وهي التي قصدت جمعها لهذه الفائدة وتقريب الأمر مع حكم السجود رجاء فضل الله الكريم الودود في مجلس واحد، من قرأها في مجلس واحد نعم وسجد بتلاوته لكل آية منها سجدة كفاه الله تعالى ما أهم من أمر دنياه وآخرته ونقله عنه أيضا المحقق ابن الهمام وغيره من الشراح رحمهم الله تعالى. باب الجمعة. نقف ما شاء الله، والحمد لله رب العالمين.